لأنه في حكم الباقي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شخص تمر علي بعض الأيام وأتمنى الموت من كثرة ما أشاهد من الفتن، فهل آثم بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، فإن كان لا بد فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الترديد خلف المؤذن في الإذاعة؟ الجواز يجوز، لكن هل هو مشروع ومستحب أو لا؟ أما الجواز هو خير، لا بس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يكون سجود السهو بعد السلام من الصلاة؟ إذا كان السهو بزيادة في الصلاة، إذا زاد في الصلاة فإنه يستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام، وإن كان السجود لنقص في الصلاة فإنه يستحب أن يكون قبل السلام، لأنه جبران، الجبران يكون قبل السلام. والجواز جائز أن يسجد السجود كله قبل السلام أو يسجده كله بعد السلام، الجواز جائز، وإنما تفصيل في الأفضل فقط. نعم. انت أحسن. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.